إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد تحدثنا في آخر لقاء لنا ونحن نسير مع حضراتكم حول قصة نبي الله يوسف ويعقوب عليهما السلام، حينما تلاقت القلوب مرة أخرى، قلب يوسف عليه السلام مع بنيامين ومع إخوته، ولما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وأرادوا منه أن يعطيهم الطعام، جاءوا يطلبون الطعام في ذل وانكسار وفقر. قالوا: وجئنا ببضاعة مزجاة، لم يكن معنا ما له قيمة تساوي قيمة الطعام الذي أنت تعطيه لنا، بل هي لا تساوي في الأصل شيئا، فأوف لنا الكيل، أعطنا كيلا وطعاما يكفينا، وتصدق علينا، أي ما ستعطينا منه لا يناسب في الحقيقة هذا الثمن الذي نشتريه به، وتصدق علينا تحمل معنى آخر أيضا، وهي تصدق علينا بأن تعطينا أخانا بنيامين، أخرجه من عندك وحرره من العبودية لكم، واجعله يعود معنا لأبينا ولأبيه، لأن أباه شيخا كبيرا، إن الله يجزي المتصدقين. وحان وقت المفاجأة الكبرى، عندما يبلغ الأمر بهم إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار، لا تبقى في نفس يوسف قدرة على المضي في التخفي عنهم بحقيقة شخصيته. طوال هذه المدة ويوسف عليه السلام يخفي شخصيته الحقيقية عن إخوته، لكن لما رأى هذا الضعف وهذا الانكسار وهذه الحاجة وهذا الاسترحام من إخوته له، حن قلبه إليهم، فبدأ يكشف عن شخصيته الحقيقية أمامهم، فكانت حقا هي المفاجأة. قد انتهت الدروس، سيدنا يوسف عليه السلام أخفى شخصيته الحقيقية عن إخوته لكي يعلمهم درسا كيف أنهم زلوا أخاهم حينما أرادوا أن يلقوه في الجب، حينما أرادوا قتله، حينما أرادوا التخلص منه، حينما باعوه بثمن بخس، دراهم معدودات، لتلك السيارة التي مرت، وهو السيارة المقصود بها القافلة. فقد انتهت الدروس وحان وقت المفاجأة الكبرى التي لا تخطر لهم على بال، فإذا هو يترفق في الإفضاء بالحقيقة إليهم، فيعود بهم إلى الماضي البعيد الذي يعرفونه وحدهم، ولم يطلع عليه أحد غيرهم إلا الله. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ورن في آذانهم صوت لعلهم يذكرون شيئا من نبراته، من نبرات صوت المتكلم. عزيز مصر، بدأوا يسمعوا الصوت. الله، الصوت ده مش غريب علينا. وإيه اللي عرف عزيز مصر بحكاية يوسف؟ ده احنا الخبر لم نحدث به أحدا وظل سرا بيننا حتى أبانا النبي لم يعلم به شيء، ولاحت لهم ملامح وجهه لعلهم لم يلتفتوا إليها وهم يرونه في سمت عزيز مصر وفي أبهته وفخامته، فبدأوا يتفرسون الملامح. فإذا بهم في الوهلة الأولى لم يدققوا في الأمر وفي ملامحه، لأنهم كانوا يرون عليه الأبهة، لأنه عزيز مصر في أبهته وشياته، والتمتع في نفوسهم خاطر من بعيد، التمع في نفوسهم خاطر من بعيد. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ أئنك لأنت يوسف؟ أنت ملاحظ اللهجة؟ ها؟ قالوا إيه؟ ما قالولوش أنت يوسف، لا، هم عايزين يتأكدوا، إحنا شاكين، أنت فعلا يوسف؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ فالآن تدرك قلوبهم وجوارحهم وآذانهم ظلال يوسف الصغير في ذلك الرجل الكبير. قال: أنا يوسف، وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مفاجأة، ومفاجأة عجيبة. وبمناسبة المفاجأة العجيبة وذكر كلمة عجيبة، مش ملاحظين إنها تبقى عجيبة إن في ناس قاعدة بعيدة عننا؟ ما تقربوا، قاعدين بعيد ليه؟ تزاحموا تراحموا، ليست بحديث، أحسن حد يفتكرها حديث. تماسوا تراحموا، بيقولها الإمام لما يكون مقبل على الصلاة وهو بيريد ان الصف ايه يصطف لتأدية الصلاة وأداء الصلاة. لم يقولها رسول الله، لم يقولها رسول الله، إنما تقول ايه؟ ها؟ استووا، فإن تسوية الصفوف من، لا مش من تمام الصلاة، الحديث من إقامة الصلاة. طب إن الله لا ينظر إلى الصف الأعلى، مظبوطة؟ طب حاضر، طب هسألك سؤال، ممكن نأجل بس السؤال ده، بس اوعى تنساه فيما يخص ما يقوله الإمام للمأمومين عند إيه؟ عند الصلاة، نأجلها بس بعد الصلاة. وإذا هو نسي أنتوا افتكروا. المهم، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعلنها لهم هذه المفاجأة يوسف عليه السلام، ويذكرهم في إجمال بما فعلوه بيوسف وأخيه في دفعة الجهالة، في دفعة الإيه؟ الجهالة. ولا يزيد عن ذلك، لأنه كريم، يعني ما زادش في التأنيب ليهم ولا العتاب، لأنه هو إيه؟ مش النبي قال إيه؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لا، لأن كثرة العتاب هنا تغر القلوب والصدور. يعني ما تقعد تقول واحد انت ناسي لما عملت كذا وكذا وكذا، وناسي يوم كذا لما عملت كذا، وفاكر لما كنت ايه؟ يا عم انت في ايه؟ ما انت كل اللي هتقوله ده انت معناه بتعمل في ايه؟ خلاص بتخليه يكرهك. دي بقى هتبان هنا بقى في ايه؟ في سيدنا يوسف عليه السلام وفي ابوه يعقوب، لما اخواته جم قالوا ليوسف طب خلاص سماح، وراحوا لابوهم قالوا له خلاص سماح، سامحنا. رد يوسف كان بيختلف عن رد يعقوب على اخواته. المهم، ذكرهم في اجمال بما فعلوه بيوسف واخيه في دفعه الجهل والجهاله، ولا يزيد على ذلك سوى ان يذكر منه الموقف اللي حصل ايه منهم ليه والاخيه، معللا هذه المنة بالتقوى والصبر وعدل الله في الجزاء. انا صبرت على بعدي عن ابي وعن اخويا وعنكم انتوا اخواتي، وصبرت على ان انا كنت مباع رقيق عبد عندي عزيز مصر، وصبرت على السجن، وصبرت على فتنة امرأة العزيز، وصبرت على فتنة نسوة المدينة، وصبرت على وعلى وعلى وعلى، صبرت كتير كتير. واخويا صبر على فراق اخوه، وابويا صبر على فراق ولاده الاثنين. انه من يتقي ويصبر. فالمنة بالتقوى والصبر وعدل الله في الجزاء. عدل، عدل يعني ايه بقى؟ يعني اللي فقد ابوه هيرجع له، اللي فقد اخوه تلاقه، اللي بعد عن بلده رجع له، وهكذا. اما هم فتتمثل لعيونهم وقلوبهم صورة ما فعلوا بيوسف، ويجللهم الخزي والخجل وهم يواجهونه محسنا إليهم وقد أساءوا إليه. يا بقى أنت كنت بتدينا الأكل والميرة وبتدينا ده كل، وكمان حطت لنا الثمن اللي احنا دفعناه عشان ناخد بيه الأكل، وانت عارف ان احنا اخواتك واحنا عملنا فيك السيئات دي كلها، وانت بتعاملنا بالحسن ده كله، كمان مش بتأنبنا على اللي فات ده، انت بس قلت كلمتين انا واخويا وتجمعنا خلاص وسكت على كده، ما لهمش حكاية تاني. قال لهم انتوا ناسين اللي عملتوه بس، لكن ما بدأش يفكرهم. حليما بهم وقد جهلوا، كريما معهم وقد وقفوا منه موقفا غير كريم. هنا درس، بس ما ينفعش الدرس ده مع كل الناس للأسف، ما ينفعش مع كل الناس. إذا أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أكرمت اللئيمة تمرد. فلو أكرمت إنسان كريم تملكه فعلا، وليس هناك دين أثقل على النفس من الجود والكرم وحسن المعاملة، بس عند اللي بيفهم وعنده دم وعنده إحساس. فهمني؟ يعني لو أنت كلمت أنت تقدر أن أنت تأثر الناس كلها. هو إيه اللي خلى المشركين غصب عنهم ما يقدروش أن هم يتكلموا في حق النبي وشرفوا كلام يؤذيه؟ هما كانوا ممكن يسيبوا، لكن في الحقيقة لما كانوا بيتسألوا يعني مثلا أبو سفيان، أبو سفيان هو كان على الكفر، بس بنته كانت متجوزة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جت تتكلموا في جوازها للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نعم الفحل، هو ده الراجل. الله، طب يا عم ما انت كافر بيه يا عم، انت فاهم قصدي ايه؟ هي كده. فانت المعاملة الطيبة تأثر بها الناس. احيانا واحد يعاملك بالسوء انت تعامله بالإحسان، فانت بكده تبقى أثرته، وفي نفس الوقت ممكن هو يتغير ويرجع يبقى انسان ايه؟ كويس وصالح. يعني لما ربنا قال لك انك انت تتصدى لشرور الجن والشيطان، شياطين الجن هتتصدى لهم ازاي؟ مش تقدر. شيطان الجن مش تقدر غير بحاجة واحدة، ايه؟ بالاستعانة بالله. طب امال شيطان الانس تصده ازاي؟ بالمعاملة الحسنة. ما ربنا قال كده بالنسبة للانس، قال لك ايه؟ ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ ولي حميد. خلاص. والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني تعمل له كمان معروف رغم انه اساء لك، هو ما لوش علاج الا دي معايا. اما الجن والشياطين بالاستعانه بمن يراهم ولا يرونه، لانهم يروك وانت لا تراه. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فايه؟ فاستعذ بالله. قالوا تالله والحلف بيكون بثلاث حروف: تالله والله بالله. يبقى بالباء والتاء والواو، دي حروف الايه؟ القسم. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعتراف هنا بالخطيئة وإقرار بالذنب وتقرير لما يرونه من إيثار الله له عليهم بالمكانة والحلم والتقوى والإحسان. يقابله يوسف بالصفح والعفو وإنهاء الموقف المخجل. يعني ما استمرش معهم في إيه؟ في التأنيب، لا، أنهى الموقف. شيمة الرجل الإيه؟ الكريم. وينجح يوسف في الابتلاء بالنعمة كما نجح من قبل في الابتلاء بالشدة، إنه كان من المحسنين. ابتلي بالشدة فصبر ونجح، وابتلي بالنعمة فصبر ونجح. خلي بالك كتير من الناس لما يكون بقى ممكن يوم يمسك اللي أساء لي من القديم ويعذب فيه ويعمل فيه. فسيدنا يوسف امتحن في الشدة نجح، امتحن في الرخاء نجح، وهم كده الأنبياء ناجحين على طول الخط. قال: خلاص بقى هننهي الموضوع، مش هنكمل. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب عليكم يعني لا مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم. أليه؟ اليوم. ليه؟ خلاص من دلوقتي أنا قلب أبيض، نسيت اللي فات. لما راحوا بقى لأبوهم يعقوب قالوا له إيه؟ يا أبانا استغفر لنا. قال لهم إيه بقى؟ سوف أستغفر. يعني ده إيه؟ لسه في المستقبل مش النهاردة. سيدنا يوسف قال اليوم، وسيدنا يعقوب قال إيه؟ في المستقبل. ليه؟ عارف الفرق؟ أصل لو يوسف قال لهم طب هبقى سامحكم، سوف أغفر لكم، سوف أعفو عنكم، يقولوا آه ده لسه في قلبه مننا شايل، والإخوات ما يحبوش دي وما يتحملوهاش من بعض، يبقوا لسه ما زالوا برضو في قلوبهم شيء من مين؟ من يوسف. إنما لما أبوهم يقول لهم آه هبقى استغفر لكم، عادي، ده كده كده أبونا أصلا، والأب أصلا قلبه رحيم بولاده، فهيبقى يستغفر. يعني هيستغفر. فهمت ليه سيدنا يوسف قال دلوقتي النهاردة لا مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم، فقد انتهى الأمر من نفسي ولم تعد له جذور، والله يتولى. ده دعالهم كمان، هنشوف بقى هنا بقى ايه. بص هنا بقى، والقازمين الغيظ، اهي قازم غيظ وعفى عنهم، لا وأحسن إليهم، دعالهم كمان. هو ده التطبيق العملي لمين؟ للآية دي. والله يتولاكم بالمغفرة وهو أرحم الراحمين. يعني قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ثم يحول الحديث إلى شأن آخر. يعني إيه؟ يعني خلاص ده أكبر دليل على إنه هو تشال من قلبه كل المشاكل اللي فاتت، ده دليل على إنه قلبه خلاص أبيض وصافي. لأنه هو لو ما كانش في قلبه صفاء للمسألة دي كان عمل إيه؟ كان كمل الحديث في الأمر ده، إنما لا، غير هو الحديث. شأن أبيه الذي بيضت عيناه من الحزن، فهو معجل إلى تبشيره، معجل إلى لقائه، معجل إلى كشف ما علق بقلبه من حزن. وين تبدأ تحصل معجزة تانية لسيدنا، معجزة ثالثة لسيدنا يوسف؟ هي كانت إيه المعجزة الأولى؟ ها؟ إيه اللي في الحلم؟ طب ما هو اي واحد فينا ممكن يرى رؤيه وتتحقق. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوه الا الايه؟ الا المبشرات، الرؤيه الصالحه يراها المؤمن او ترى له. وفي اخر الزمان المؤمن يرى الرؤيه الصالحه كفلق الصبح، يعني انت تشوف الرؤيه تصحى تلاقيها اتحققت، تصحى ده من علامات قرب يوم القيامه. طيب طب ما سيدنا يوسف شاف الرؤية وتحققت ايه؟ طب ما انت برضو بتشوف رؤى كتير وايه وبتتحقق، كل واحد فينا كده، يبقى دي مش معجزة. ايه ايه المعجزة بقى؟ الاخبار بالرزق اللي بيجي. جميل. الاخبار بالرزق اللي بيجي زي ما عمل مع السجنين، قال لهم دلوقتي السجان هيفتح السجن ويجي لكم زيارة، الزيارة دي فيها اكل كذا وكذا وكذا وكذا، فكان يعرف بعض الايه الامور الغيبية. حاجة تانية جميل، تأويل الاحاديث يعني تعبير الرؤى وتطلع بالضبط زي ما بيقولها. ها اول الرؤية لمين؟ لصاحبي السجن، واول الرؤية للملك، وهكذا. دي المعجزة الثانية. المعجزة الثالثة ايه؟ القميص. القميص اللي عمال يمشي معنا في القصة كلها، يروح عند امرأة العزيز تشد القميص، يروح يخرج مع اخواته يقولوا الديب كلو والوادي القميص، يجي ابوه يتعمي يقول لهم خدوا روحوا حطوا على وجهه القميص. ايه يا عم القميص ده؟ جميل، بس هي دي مش معجزة، لان كل الانبياء الاصل فيهم انهم مرسلين ليه؟ للدعوة للتوحيد. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. خلي بالك الآية دي، ركز فيها كده، هي مدخلنا لقصة موسى عليه السلام بقى بعد ما نخلص قصة يوسف. الآية دي واخدين بالكم من الآية اللي هي في سورة يوسف الآية 93 دي، أول بداية دخول بني إسرائيل في مصر، عشان بعد كده يبدأ بقى يظهر إيه فرعون، ويبدأ بقى يظهر موسى، والأحداث بقى تبدأ كلها من الآية دي. خدت بالكم؟ اذهبوا بقميصي هذا. قال الطبري ذكر أن يوسف لما عرف نفسه إخوته سألهم عن أبيهم. ما هو عارف منين؟ ما انت تيجي تقرأ الآيات تبص إيه؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فجأة اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصير. طب انت شعرفك أن وجه أبيك، شعرفك أنه أصلا، لأن هم إيه خلاص بقى ما بدأوا يحكون، قال لهم طب خلاص سيبكوا بقى من المشكلة اللي فاتت دي، احنا خلاص انا مسامحكوا، ايه اخباركوا واخبار ابويا ايه؟ يقولوا ده ابوك اتعامى. اتعامى؟ طب خلاص خدوا القميص دوت. فهمتها؟ ذكر ان يوسف لما عرف نفسه اخوته سألهم عن ابيهم فقالوا ذهب بصره من الحزن، فعند ذلك اعطاهم قميصه، ثم امرهم بان يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده اللي ملاصق للجلد مباشرة، فيضعوه على عيني أبيه. تقريبا أذكر الدكتور، لا مش زغلول النجار، مش زغلول النجار، لا دكتور عبد الباسط السيد، هو اللي عمل بحث في المسألة دي، وإن العرق والقميص والعين له علاقة بالشفاء في بياض العين. فسبحان الله، فيضعوه على عين أبيه يعقوب، فإنه يرجع بصره بعدما كان قد ذهب بإذن الله، وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر المعجزات. ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر، يعني كلهم يجوا من البدو إلى مصر، إلى الخير والدعة وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. في الوقت ده كانت مصر محتلة من مين؟ من الهكسوس. وكان اللي بيحكم مصر في الوقت ده الملك اللي هو الريان ابن الوليد، أو الوليد ابن الريان، وكان الهكسوس هم اللي بيحكموا مصر، فلذلك يلقب حاكم مصر في الوقت دوت باسم الايه؟ الملك. أما قبل كده وبعد كده لما يحكم مصر واحد من المصريين يسمى فرعون، لما يحكم مصر مصري يسمى ايه؟ فرعون، على مر الايه؟ العصور، قبل يوسف وبعد يوسف. فإنما في الفترة اللي كان فيها يوسف كان يلقب بالايه؟ بالملك. الهكسوس قبائل نزحت من شرق اسيا، جاءت مغيرة زي المغول كده، جم محتلين للبلدان، اه وربما يكون هو اسمه عربي، ربما يكون هو اصلا من بعض قبائل العرب، ربما يكونوا هم اصلا لما لان هم جايين من بلاد فدخلوا على بلاد العرب ايضا، ما هم جايين من شرق اسيا جايين على مصر، ممكن يكون مثلا دخلوا على العراق والشام او دخلوا مثلا على الاجزاء ديت يعني البلاد العربيه او اليمن او غيرها. ماشي، ما هو اليمن ممكن الاصل في حد علم ان الهكسوس قبائل نزحت من شرق اسيا جاءت مغيره على البلدان لاحتلالها وخاصه مصر. لا لا لا لا لا، سيدنا ابراهيم قبل سيدنا يوسف، يوسف ابو يعقوب ويعقوب ابو اسحاق واسحاق ابو ابراهيم. لا، اللي كان هاجر اصلا هاجر كانت عند ملك مصري فرعون من فراعنة مصر، ولما جاءت ساره فاعجب بها وكان عاوز ان هو يمد اليها يده بالسوء، فلما وجد ان هي بتدعو عليه ووجد هذه المعجزات اخدمها مين؟ هاجر. وكانت اصلا ما اسمهاش هاجر، كان اسمها اجر باللغه المصريه الفرعونيه، بس ما تقعدش القعده دي ليه؟ قول ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يجلس الرجل متكئا على إلية يده خلف ظهره، وقال هذه جلسه المغضوب عليه. المهم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. فأمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير والدعة وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. وبالفعل دخلوا مصر. تعال بس قبل ما ييجوا مصر نروح نبص نظرة كده هناك فين، نلقي نظرة هناك فين على يعقوب بقى. وأخذت العير تشق طريقها من مصر إلى أرض كنعان حيث يعقوب عليه السلام الذي ابتلي ابتلاء شديدا، اختبار يعني، فكان صابرا على البلاء راضيا عن رب الأرض والسماء. وبينما هو في تلك الهموم والأحزان، قاعد حزين على ابن يوسف، حزين على ابن بنيامين، وإذا به فجأة قد هدأت نفسه وانشرح صدره وجفت دموعه وكف عن البكاء ودخل روح على قلبه. ما هذا الشعور الغريب والإحساس الوافد؟ إنه الآن لا يشعر بانشراح في أعماق نفسه وابتهاج وسرور وسعادة في قرارة وجدانه ونشوة نبتت في حنايا ضلوعه. إن هذا الشعور الذي يغمره والفيض الذي يشمله ليشبه ما كان في صدره أيامه الماضية وعهوده الذاهبة حينما كان يخطو يوسف بين يديه ويرى ابتسامة الحياة بين شفتيه. فأحس يعقوب عليه السلام بهذا، إن نفس الإحساس اللي كان بيجيله أيام ما كان يوسف معاه بين إيديه، فصاح بملء قلبه وجوارحه وعنده يقين في الله: إني لأجد ريح يوسف. قال يعقوب لمن حضر من قرابته: إني لأشم رائحة يوسف. ما قريبه قاعدين جنبه لأنه رجل كفيف، قاعدين جنبه لأنه حزين. قال ابن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف، وبينهما مسيرة ثمان ليال. تخيل لما يفضل ماشي يواصل المشي ثمان ليالي، شوف بقى كم ساعة متواصل سفر، والريحة بتاعت قميص يوسف الرياح ايه؟ كان ربنا بيهدئه وبيبشره وبيطمنه وبيفرحه فرحة بعد فرحة. ولولا، قال بقى ايه؟ اني لاجد ريح يوسف، لولا ان تفندون، اي تسفهوني وتنسبوني الى الخرف وهو ذهاب العقل. يعني هتقول له ده الراجل خلاص بقى من كتر تعلقه بولاده الراجل كبر وخرف. لولا جواب: لولا محذوف تقديره لأخبرتكم أنه حي. يعني إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لو أنا قلت لكم إن هو حي وجاي وأنا على يقين من ده وشامم ريحته وريحة قميصه وريحة عرق وريحته هو، بس أنا خايف إن أنتوا تقولوا عليا إن أنا كبرت وخرفت، لولا أن تفندون لأخبرتكم أنه حي. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال حفدته ومن عنده: والله إنك لفي خطأ وذهاب عن طريق الصواب قديم. خلي بالك هنا ضلال مش معناه أنه ضل زي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا، ألم يجدك إيه ووجدك ضالا فهدي، والنبي كان ضل، لا، يعني يبحث عن الطريق الصح، عارف ان الالهه دي مش هي الالهه، انا بدور فين الطريق، فربنا دلوا عليه. ولما قالوا ايه ان ابانا لفي ضلال مبين، ما هم عارفين ان ابوهم نبي، يعني ضل كفر، لا، الضلال ده مش مقصود بالكفر، يعني وضع الامور في غير نصابها، بدل ما يحبنا احنا الكبار راح يحب العيل الصغير، فاهم ازاي؟ إن قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني إنك لفي خطأ وذهاب عن طريق الصواب قديم، يعني من زمان، بإفراطك في محبة يوسف اللي وصلك لده بسبب حبك الشديد جدا ليوسف ولهجك بذكره، دايما تفضل تذكره، حتى لما ضاع ابنك بنيامين قلت إيه؟ قلت يوسف. يا عم اللي ضاع منك بنيامين مش يوسف، فرجع برضه قال لهم إيه؟ يوسف. ورجاؤك للقاء يوسف جعلك في النهاية أن أنت تقول أنا شامم ريحة يوسف. قال المفسرون: وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن يوسف قد مات. فلما أن جاء البشير، أي لما جاء المبشر بالخبر السار، وليه يسمى البشير ومبشر والبشرة والبشارة؟ عارفين ليه؟ من بشرة الوجه، لأنه بيظهر أثرها على الوجه مباشرة. خلي بالك، فبشرهم بعذاب أليم. الله، يبقى معنى كده أن البشرة ليست دايما للسرور، لأن أثرها بينطبع على البشرة بتاعت الوجه بالحزن أو الاكتئاب أو السعادة أو الفرحة. ده تصحيح للمفاهيم، عشان كتير من الناس مفكر أن كلمة بشرة ليه؟ للخير الكويس. والصورة سبحانك يا رب، الصورة دايما فيها ايه؟ كل شيء. نعم، ما انا بقول لك، قال يا بشرى، اما ان في واحد في السيارة في القافلة اسمه بشرى، واما ان يا لهذه البشرى والبشارة، هي تحمل المعنيين، وده من بلاغة القرآن برضو. المهم، قال المفسرون: وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن يوسف قد مات. فلما أن جاء البشير، يعني جاء المبشر بالخبر السار، قال مجاهد: كان البشير أخاه يهوذا، واحد من إخواته اللي هو إيه؟ اسمه يهوذا، الذي حمل قميص الدم. لأن يهوذا ده، ما أنت تسأل اشمعنى يهوذا يعني؟ طب ما في أخوه رأوبين عفوا، وفي يهوذا، وفي لاوي، وهكذا اخواته كانوا كتير. طب اشمعنى يهوذا؟ يهوذا ده هو اللي جاب القميص عليه الدم الكذب، لما جه يقول للابوه ابنك الديب كله، فقال لك بس بقى امحو فرصه، امحو بقى ايه الخطأ اللي انا عملته، قال له خد ابنك جاي حي. فهمت ليه؟ فقال: افرحه كما أحزنته. ألقاه على وجهه، أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب، فارتد بصيرا، يعني عاد بصيرا لما حدث له من السرور والإيه والانتعاش والفرحة. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ يعني يعقوب قال لأبنائه: ألم أخبركم بأني أعلم ما لا تعلمونه من حياة يوسف، وأن الله سيرده علي لتتحقق الرؤيا؟ بس كنت عايز أسألك دلوقتي سؤال إيه؟ اقول لك هو عرف منين؟ من تأويل الرؤية. ازاي يوسف يبقى مات وازاي يسجد له الكواكب والشمس والقمر؟ يبقى اكيد حي. قال المفسرون: ذكرهم بقوله: انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. هو قال لهم قبل كده ايه؟ واعلم من الله ما لا تعلمون. دلوقتي فكرهم بالكلمه دي، قال لهم: فاكرين اما قلت لكم واعلم من الله ما لا تعلمون؟ قال: الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون؟ روي انه سال البشير: كيف يوسف؟ فقال: هو ملك مصر. قال: ما اصنع بالملك؟ على اي دين تركته؟ وما اصنع بالملك؟ يعني ما يهمنيش يا ابني تقول لي ملك ولا مش ملك، انا عايز دينه. اخبار دينه ايه؟ بيصلي ولا لا؟ اخباره ايه مع ربنا؟ عشان كده كان حزين وقلقان، عشان كده نظره راح مع انه عارف انه ما ماتش. انت فهمت ايه الدرس اللي استفيده من هنا؟ واحد جاي يتقدم لبنتك عشان يخطبها، فمراتك بتقول لك ايه؟ ما تسأله هو معاه شهادات ايه وبيشتغل فين وموظف ايه وبيقبض كام ومرتبه ايه. قول لها: يا وليت ليه ده؟ بعد ما اسأله على دين، انت بتصلي؟ بالله عليك، في حد راح يخطب واحد تعرفه انت؟ قالوا: يا ابني انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ في كتير. وفي اللي سألوا على المرتب والوظيفة والشقة والذهب وهتجيب مؤخر ايه وشبكة ايه وبتاع ايه، في اكتر. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. نعم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دي قلناها الدرس اللي فات وانت اللي غبت. حاضر، أجلها لنهاية الدرس وانا هجاوبك عليها، بس أهم حاجة انتم ما تنسوش الأسئلة. المهم، سأل يعقوب ابنه ايه يهوذا اللي هو البشير: كيف يوسف؟ فقال: هو ملك مصر. قال: وما أصنع بالملك؟ أنا أسألك على دينه، على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام. قال: الآن تمت النعمة، الحمد لله. عشان كده إيه بقى؟ ووصى بها إيه؟ إبراهيم بنيه. ومين؟ ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عرفت ليه الآية جت فيها يعقوب؟ شفت بقى القرآن بيفسر بعضه بعض ازاي؟ وهنا كانت التوبة والندم. هنا أحس أبناءه بالندم على كل ما فعلوا. طب وبعدين؟ بس يبشر، الندم توبة. الندم ايه؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الندم توبة. يبقى انت لما ندمت على ده يبقى انت ايه؟ توبت. الله، يعني اللي بيندم بيبقى كده الندم ده توبة؟ أمال قابيل وهابيل بقى لما قابيل قتل هابيل فأصبح من النادمين دخل النار ليه؟ لأن الندم بتاع قابيل ما كانش ندم التوبة، ده كان ندمان على إن الغراب عرف يدفن وهو لصب أخوه ما عرفش يعمل فيه حاجة. فهمت الفرق بين الندم ده والندم ده؟ فهنا أحس أبناءه بالندم على كل ما فعلوه، فقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، أي مخطئين فيما ارتكبنا مع يوسف ومعك. قال: سوف أستغفر لكم ربي. شفت بقى الفرق بين يعقوب وبين يوسف ليه؟ مقبولة من يعقوب أبونا، كده كده أصلا هو قلبه علينا وبيحبنا وهيسامحنا، بدليل ان لما عملنا العمايل دي ما قتلش حد فينا ولا طردنا من البيت لانه قلب اب وكان بيحبهم. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة. شوف كل الايات بتجاوبك، تسأل سؤال تلاقي ايه. عشان كده هي ايه؟ احسن القصص. وعدهم بالاستغفار. قال المفسرون أخر ذلك إلى السحر، لوقت الفجر، قبل الفجر بساعة أو بساعتين. ليه؟ في الثلث الأخير من الليل. يبقى بيحبهم ولا ما بيحبهمش؟ وقت استجابة الدعاء يبقى بيحبهم ولاده، عشان كده هم إيه؟ قالوا خلاص، ليكون أقرب إلى الإجابة. وقيل أخرهم إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الإجابة، لأن يوم الجمعة فيه ساعة إيه؟ لا يوفقها عبد مؤمن إلا استجيب له. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، يعني الساتر للذنوب الرحيم بعباده، فأبشروا خير. وبدأ بقى يجتمع الأحباب بعد الفرقة الطويلة. فلما دخلوا على يوسف، خلاص بقى جم كلهم. تخيل انت الموكب، جاي يعقوب مع أولاده ومع كل بني إسرائيل، العيلة بقى وأولادهم وأولاد ولادهم وأحفادهم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الآية دي خاصة بمصر، يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام، هو وبنوه وأهله، فقد تحملوا عن آخرهم من بلاد كنعان إلى مصر، يعني ما بقاش فيه ولا واحد من بني إسرائيل في خارج مصر. وخرج يوسف والملك والأمراء وأكابر الناس لتلقيهم واستقبالهم. شوف دخلوا مصر إزاي، وشوف هما دلوقتي عايزين من مصر ايه. ده هيبان بقى كل التفاصيل في قصة موسى عليه السلام. ان ارسل معي بني اسرائيل، يعني دول اصلا مش في مصر، دول مش مكان، دي مش بلدهم اصلا. وانت هنا يا فرعون حبسهم، خرجهم وطلعهم بره، يعني هما اصلا ما لهمش حق في مصر. ده هما دخلوا ضيوف، قعدوا سنة 12-20، في النهاية الضيف نهايته مسيرته لإيه؟ إنه يمشي، ما يقعدش، وهم عايزين يقعدوا. ما لهمش بلد، لأن ربنا كتب عليهم التيه. برضو هيبان في أرض، هيبان مع قصة إيه؟ ما هيبان، ما هيبان بقى لسه في سيدنا موسى، بقى هيبان بقى نهايتهم راحة فين. وقوله تعالى آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي قال لا، شوف ادخلوا مصر آمنين، وهم مش بيخلوا المصريين آمنين. سبحان الله، يعني يدخلوها في أمان ويعيشوا فيها في أمان. ايوه احنا نأمن ايه بالظبط؟ مصر بطبيعتها والمصريين الاصل فيهم بطبيعتهم اصلا تأمين الناس، ولما عايشة مع الناس بامان. هسألك سؤال، اي دولة في العالم كله لو تلاقي فيها مسلمين مع نصارى، لا يمكن تلاقي النصارى امنين على دينهم مع كتير من المسلمين في بلدان كتير، الا في مصر. والفتن بقى اللي عمالين بيعملوها، يقول لك بقى فتنه طائفيه وحصل معرفش ايه بين مسلمين مصريين ومسلمين نصارى، ده كل ده بس اصلا علشان من اجل فتح باب للدخول للبلاد، علشان خاطر ايه؟ تدخل في شؤون البلاد. قال لهم بعدما دخلوا عليه واواهم اليه ادخلوا مصر، أي اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط، وقدر الله تعالى دخول يعقوب في 7 سنين المجدبة اللي فيها إيه؟ جوع. ليه؟ عشان يضمن إن هو يلاقي أكل من غير ما يدفع مقابل. ده ابن عزيز مصر، وحتى لو ما كانش، اللي ما معهوش يموت من الجوع؟ ما يموتش. ويقال والله أعلم إن الله تعالى رفع بقية السنين المجدبة عن أهل مصر ببركة قدوم يعقوب عليه السلام. وقوله تعالى ورفع أبويه على العرش، أي أجلسهما معه على السرير اللي هو الملك، وخروا له سجدا، يعني سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا لما العشرة، وبنيامين يبقى 11، وابو أمه يبقى 11 كوكب، 11 كوكبا، والشمس والقمر رأيتهم إيه؟ لي ساجدين. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. طب اتحققت الرؤيا، أي التي كان قصها على أبيه من قبل، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقد كان السجود سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، يعني يجوا يحيوه يسجدون زي يسجد الملائكة لمين؟ لآدم عليه السلام. ده سجود تعظيم، وهو سجود لله والقبلة بتاعتهم آدم، زي ما انت بتسجد لله والقبلة بتاعتك الكعبة، خلي بالك. وسجود زي تسخير، ازاي يعني؟ ان الملائكة مسخرة لآدم وأبناء آدم، مسخرين ماشيين معاك، موظفين لوظائف معينة، واحد ايه يكتب حسنات، واحد يكتب سيئات، وبعضهم يحرسك من حولك، من حواليك، يحفظونه ها من أمر الله، له ايه معقبات من بين يديه ومن خلفه. عارف الآية دي ازاي؟ تبقى ماشي وتلاقي الطريق مثلا مبتل، تحس ان انت هتنزلق وتزحلق، تقع، جسمك كله مال فعلا، وفجأة تلاقيك ايه ده، حاجة مسكتك وعدلتك عشان ما تقعش، اللي هو اللي احنا بنقولها ايه بقى في المثل، العين على حارس. هو ما فيش حاجة اسمها ان العين على حارس، لكن برضو موكل بالانسان ايه، حراس يحمونه من الملائكة. تعرف لو ما فيش دول كانت الشياطين اغتالتك، ما كانتش ثابتك. وقد كان السجود سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فنسخ بعد ذلك بشريعة إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وصح من حديث آخر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الزواج، يا رسول الله هتجوز، فجئتك أسأل عن حق زوجي علي، ما حقه علي؟ طب ليه بتسألي ليه؟ أخشى أن أفرط في حقه فأدخل النار. قال من حقه عليك أنه لو كان به في جسده قرحة تخرج صديدا وقيحا، ها القيح، فلعقتيها بلسانك من أخمص قدميه إلى مفرق رأسه ما وفيت حقه. قالت لا أتزوج. طب دي امرأة صح، عارفة أنها ممكن تفرط وتروح النار، تقول لك وأنا أروح النار ليه؟ لا يا سيدي، أقعد من غير جواز أحسن ما أروح النار. وكثيرات يتزوجن ويضيعن حقوق الزوج، بل ويجحدن حقوق الزوج، بل ويتمردن على الزوج، وبعضهن تسب الزوج، تغتاب الزوج. فلتنظر كل امرأة في نفسها أين مكانتها من ربها. وفي نفس الوقت برضو ما الواحد يقول لي ليه ويقول لي عليه، الأصل برضو أن الرجل يكرم إيه؟ المرأة، ولا يظلمها ولا يهينها. ربنا قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ رفقا بالقوارير، ما قالش رفقا بالنساء، ده القوارير. القارورة لا تطلق إلا على الإناء المصنوع من الزجاج، يبقى أنت رفقا على زي ما بتتعامل مع الإزاز عشان ما يكسرش بحرص، تتعامل برضو مع المرأة بإيه؟ بحرص. برضو ما تنساش قول الله تبارك وتعالى، أنا كده أذكرت حديث عن حق الرجل وحديث عن حق المرأة عشان يبقى فيه إيه؟ تعادل اهو. الآية دي بقى شملت الاتنين مع بعض، ها، من أنفسكم أزواجا. يعني ايه من أنفسكم أزواجا؟ يعني هي حتة منك لما راسك بيجي لها صداع بتروح تخبطها في الحيط، ولا بتربطها، بتجيب لها إسبرينة، تشرب كوباية شاي دافية، تقعد تبعد عن الضوضاء والدوشة، تقعد هادي كده علشان خاطر الصداع يروح، لأن دراسك حتة منك، هي برضو حتة منك، صح؟ طب وهي بقى؟ وللرجال عليهن درجة، عليها. المهم، فحرم هذا السجود يعني في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. وفي الحديث إن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفهم، للي هم كبار النصارى يعني، فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والغرض أن سجود التحية كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. فعندها قال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه الأمر. فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، وقوله قد جعلها ربي حقا يعني صحيحة صدقا، يذكر نعم الله عليه. وقد خلي بالك بقى، بدأ يذكر نعم ربنا عليه بقى، دي نعمة، كأنه بيقول ايه بقى؟ ما هو ربنا حققها لي، لأن ربنا أصلا صاحب النعم، ده هو اللي أنعم علي زمان في كذا وكذا وكذا، وهو اللي عمل معايا كذا، وهو اللي اداني كذا، انت بقى بتقول دي للحد؟ سيدنا يوسف بيعمل بقول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. إنما كتير من الناس يقعد معاك، بالله عليك بالله عليك، لقيت واحد عمال يقول لك ايه، انا ده ربنا والله كريم اخر كرم، ما كنتش متجوز وجوزني، ما كانش معايا فلوس واداني، كنت مريض وشفاني، كنت ما بصليش وهداني، فهمني؟ تلاقي حد بيقعد معاك يقول لك ده، ولا تلاقي واحد يقول لك ايه، انا كان معايا التجارة كويسة بس خسرت، مش عارف ربنا بيعمل فيا كده ليه. طب ده انا كنت معرفش بصحتي وكنت كويس، طب ايه اللي حصل لي بس، انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. هل تجد كثير يفعل كما فعل يوسف عليه السلام، او يفعل كما يقول الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟ لذلك ربنا ليه؟ وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من هذا القليل. وسيدنا سليمان عدد نعم ربنا عليه، نعم، ما هو ده الأصل. سيدنا يوسف بقى بص بيقول بقى: قد جعلها ربي حقا، بص بقى، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ما قالش إذ أخرجني من الجب، ما هو لو ما كانش خرج من الجب كان أروح السجن، يبقى دخول السجن ده مترتب على خروجه منين؟ من الجب. طب ليه ما قالش وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب؟ عشان ما يفكرش إخواته بالموقف اللي عملوه، لأن ده من كرمه، وده دليل على أنه عفى عنهم وصفح، فلو قالها يبقى لسه شايل لهم في قلبه، ما ينفعش. شفت جابها ازاي؟ حتى بينقي الفاظه. عشان كده فايدة تانية برضو بنقول: نقي الفاظك، نقي الفاظك دايما كده. شوف الفاظ، شوف اللفظ اللي انت بتقوله بتقوله ازاي وفكر فيه. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، اي انعم علي باخراجي من السجن. قال المفسرون: ولم يذكر قصة الجب تكرما منه لئلا يخجل منه إخوته، أو لكي لا يخجل إخوته ويذكرهم صنيعهم بعد أن عفى عنهم، لأنه إيه؟ كريم. وجاء بكم من البدو، يعني ربنا أنعم علي وأنعم عليكم برضو أن جابكم من البدو، وهذه النعمة مشتركة، دي نعمة علي أن جابكم ليا، وفي نفس الوقت ما بقيناش بعيد عن بعض وتلم الشمل، وفي نفس الوقت برضو خرجكم من البدو للمكان اللي فيه النهر، نهر النيل، وفيه الزراعة، وفيه جاء بكم من البادية، لأنهم كانوا أهل إبل وغنم ببادية فلسطين. ذكرهم بنعمة الله على آل يعقوب حيث نقلهم من البادية إلى الحضر، واجتمع شمل الأسرة بمصر. خلي بالك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، دي نعمة، ربنا ما قالش نعم، ده ليه نعمة واحدة، أمال لو نعم بقى تعمل إيه؟ قال الطبري: ذكر أن يعقوب دخل مصر وهو ومن معه من أولاده وأهاليهم وأبنائهم، وهم أقل من 100، وخرجوا منها يوم خرجوا وهم زيادة على 600,000. يعني لقوا الخير كله فين؟ في مصر. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، شوف ما قالش برضو انتوا عملتوا ده فيا، لا، قال الشيطان عمل دوت، اي افسد ما بيني وبين اخوتي بالاغواء. قال ابو حيان: وذكر هذا القدر من امر اخوته لان النعمة اذا جاءت اثر بلاء وشدة كانت احسن موقعا. يعني واحد يمكن يجي يقرأ الاية يقول لي الله، وبعدين يا شيخ انت مش قلت ان هو سامحهم خلاص ومش راضي يجيب ذكرهم خالص عشان ما يأنبهمش؟ طب وما اللي جاب ذكرهم وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي؟ ليه ذكرهم تاني؟ لا، علشان حاجة، عشان يبين النعمة. ما هو أنت بتعرف، هسألك المثل اللي بيقولك إيه؟ الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. ليه؟ لأن أنت ما بتحسش بقيمة النعمة إلا بعد أن إيه؟ أن تفقدها. هتحس بنعمة، بس بالله عليك أنت شكرت ربنا النهاردة على نعمة البصر؟ شكرت النهاردة على نعمة الصحة؟ شكرت النهاردة على نعمة الأمن؟ ما شكرتوش. ليه؟ لإيلاف قريش. ألف النعمة اتعودوا عليه، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. كان مدامت أنت ألفت النعمة المفروض تشكر بقى ربنا عليها. لا، أنت تعودت على النعمة فما شكرتش. فهمتها إزاي؟ فعشان انت ما شكرتش النعمة لانها موجودة. اما بقى لو راحت ساعتها تقول الحمد لله الواحد خف من المرض الفلاني. ليه؟ عشان حسيت بقيمة الصحة، حسيت بقيمة الشيء بعد ما فقدته. فهنا سيدنا يوسف بيقول لهم عشان يعرفهم قيمة ده، قيمة ان احنا تقابلنا والتقينا ان الشيطان كان فرقنا. فهمتها؟ ان ربي لطيف لما يشاء، يعني لطيف التدبير، يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بها، إنه هو العليم الحكيم، أي العليم بخلقه في صنعه وفي صناعته وفي خلقه للأشياء. ويا له من مشهد بعد كر الأعوام وانقضاء الأيام، وبعد اليأس والقنوط، وبعد الألم والضيق، وبعد الامتحان والابتلاء، وبعد الشوق المضني والحزن الكامد واللهف الظامئ الشديد، يا له من مشهد حافل بالانفعال والخفقات والفرح والدموع، ويا له من مشهد ختامي موصول بمطلع القصة. بداية القصة زي آخر رؤيا وتحققت، هذا تأويل رؤياي من قبل، ذلك في ضمير الغيب وهذا في واقع الحياة. ويوسف بين هذا كله يذكر الله ولا ينساه. نختم القصة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ألحقني بالصالحين، هو هسأل سؤال، هو الواحد ينفع يبقى نبي إلا لما الأول يكون صالح؟ يعني مين تيجي الاول؟ يبقى نبي وبعدين يبقى صالح، ولا صالح وبعدين يبقى نبي؟ صالح وبعدين يبقى نبي. امال هو نبي وبيقول يا رب توفني مع مين؟ مع الصالحين. تواضع، تواضع. وبعد تلك الرحلة الطويلة المليئة بالجراح والأفراح، وإذا بيوسف عليه السلام يدعو بهذا الدعاء المؤثر، ويعلمك إزاي تدعو. مش بعض الناس لما يتعرض لمصائب يوم يقول يا رب خدني وريحني البعيد يعني، لا، تقول كما قال الرسول يا عباس يا عماه لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان متمنيا ولا بد فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الحياة خير خلاص يخليك عايش تزداد حسنات وتكفر عن سيئات. الحياة شر وتزيد سيئات، لا، تموت أحسن، على الأقل تتحاسب على كم سنة فاتوا بدل ما تزوده. أمال السيدة مريم طلبت الموت ليه؟ خلي بالك احنا عشان نفهم القرآن بقى مع بعض. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ليه طلبت الموت؟ لأن هنا هتتهم في شرفها، واتهامها في شرفها ده هتقولي طب يعني ما الواحدة تصبر؟ لا، أصل لو اتهمت في شرفها في إن هي زنت مرة على مرة على مرة، الشيطان يجي بقى يقول لها ايه؟ ما انت كل مره يقولوا لك ان انت زنيتي وانت ما زنيتيش، خلاص اعملي بقى اللي انت عايزاه. فهمت يا خايفه من ايه؟ فقالت لك لا اموت احسن. فيدعو ويقول يوسف رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال ابن كثير رحمه الله دعا به ربه عز وجل لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من الله عليه به من النبوة والملك، سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا رب إذا جاء أجلي توفني مسلم وألحقني بالصالحين. وقال صاحب الظلال رحمه الله وقبل أن يسدل الستار على المشهد الأخير المثير، نشهد يوسف ينزع نفسه من اللقاء والعناق والفرحة والابتهاج والجاه والسلطان والرغد والأمان. هو انت متخيل المشهد ايه؟ يعني تخيل كده دلوقتي ان انت شايف يوسف عليه السلام واقف بيحضن أبوه وبيقبل ايده وبيقبل اخواته وكلهم مقبلين على بعض فرحانين وسعداء، واللي بيبكي بدموع الفرحه واللي بيبكي للي عمله مع اخوه واللي سعيد وفرحان، يوم سيدنا يوسف ينسل منهم ويقف في ركن كده ويدعي ربنا الدعاء ده وهو في ابهه السلطان وفي فرحه تحقيق الاحلام. عارف اختار الوقت ده ليه برضو؟ الوقت ده انت قلبك هنا مقبل فين؟ على ربنا. ده وقت دعوة مستجابة، خليها ببالك. وقت ما تلاقي جسمك اشعر كده في لحظة معينة لسماع آية او حديث، ادعي الدعوة دي. ده السيدة عائشة اللي بتقول كده، لان القلب في اللحظة دي مقبل بكليته على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستجيب الله دعاء من قلب لاهن غافل. فهنا قلبك ايه؟ حاضر، اعرف انها دعوة مستجابة. فطلب من الله ان يتوفاه ربه مسلما وان يلحقه بالصالحين. وخلي بالك الدعاء الآية نفسها تحس فيها بخشوع وإقبال على الله ورغبة في الآخرة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب قد آتيتني من الملك، أي آتيتني منه سلطانه ومكانته وجاهه وماله، فذلك من نعم الدنيا. وعلمتني من تأويل الأحاديث بإدراك مآلتها وتعبير رؤاها، فذلك من نعمة العلم. يبقى دي نعمة الدنيا ونعمة سلطان ونعمة علم. نعمتك يا ربي أذكرها وأعددها، أنت صاحب نعم كتير علي. فاطر السماوات والأرض، بكلمتك خلقتها وبيدك أمرها ولك القدرة عليها وعلى أهلها. أنت وليي في الدنيا والآخرة، فأنت الناصر وأنت المعين. رب تلك نعمتك وهذه قدرتك. رب إني لا أسألك سلطانا ولا صحة ولا مالا، رب إني أسألك ما هو أبقى لي وأغنى، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا يتوارى الجاه والسلطان، وتتوارى فرحة اللقاء واجتماع الأهل ولمة الإخوان، ويبدو المشهد الأخير مشهد عبد فرد يبتهل إلى ربي القدير أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه، وأن يلحقه بالصالحين بين يديه. إنه النجاح المطلق في الامتحان الأخير. تعال نشوف بقى باقة عطرة من حياته وفضائله عليه السلام. قبل أن نودع نبي الله يوسف، تعالوا بنا لنقف وقفة مع فضائله التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث عند البخاري: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وعرفنا إزاي فعلا كريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. حديث رواه البخاري. قال المناوي: وأي كريم أكرم ممن حاز مع كونه ابن ثلاثة أنبياء متراسلين شرف النبوة وحسن الصورة وعلم الرؤية ورئاسة الدنيا وحياطة الرعاية في القحط والبلاء؟ عايز كريم أكتر من كده إيه؟ قال الشاعر: إن السري إذا سرى بنفسه، وابن السري إذا سرى أسراهما. ابن السري، إن السري إذا سرى بنفسه، يعني الغني، مش الغني بأهله ولا بفلوسه ولا بأملاكه، لا، الغني غني بنفسه بأخلاقه بطباعه بكرمه بجوده بإيمانه، هو ده الغني صح. إن السري إذا سرى بنفسه، وابن السري إذا سرى أسراهما. وابن الغني لو بقى غني فهو أغناهم. معايا؟ كان يوسف عليه السلام وهو على خزائن الأرض لا يشبع. سيدنا يوسف اللي ماسك خزائن الأرض كلها كان دايما في كل أكلة يقوم من الفطار جعان، ومن الغدا جعان، ومن العشاء جوعان، ما أمشي مرة شبعان، عشان موقفان منهم حديث للنبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وعملا بوصية لقمان لابنه لما كان بيكلم ابنه بينصحه، فقال له: لا تأكل كثيرا فإن المعدة إن امتلأت خمدت العقول عن الفكرة وخمدت الأعضاء عن العبادة. وكمان عشان يحس بالجوعان لان ما يحسش بالجعان غير اللي جاع. عشان كده كان فيه صيام. من ضمن فوائد الصيام، من ضمن فوائد الصيام، لان كل اللي بيركب عربية ملاكي بتاعته عمره ما يحس بالألم اللي بيحس بيه اللي بيركب أتوبيس ويتحشر في الزحمة. عمر اللي شبعان ما يتصدق ولا يطلع صدقة ولا طعام لفقير، لأنه مش حاسس أصلا وجعان إزاي. فالشبعان حس إن الناس كلها شبعانة، والمرتاح فاكر إن الناس كلها مرتاحة، وهكذا. لذلك دايما تبص تلاقي إيه، دايما دايما تلاقي واحد غني جدا ما يروحش يتبرع مثلا لمستشفى سرطان، لكن لما يمرض بمرض السرطان وربنا يشفيه تبص تلاقيه عمال بيخرج اموال كتيره للتبرع للسرطان. ليه يا عم؟ ما انت كان معاك الفلوس من زمان. يقول لك لا اصل ما كنتش حاسس انهم بيتعذبوا العذاب ده. فهمتها؟ فيقول اخاف ان اشبع فانسى الجياع. وقد كان جود يوسف وكرمه جود فتوة، جود صبر على شهوات النفس وصبر على المعصية، وهو جود سادات الرجال. نعم. كان الضحاك رحمه الله تعالى يقول في قوله تعالى إنا نراك من المحسنين، قال كان إحسان يوسف عليه الصلاة والسلام أن كل من مرض في السجن قام عليه، وكل من احتاج وسع عليه، وحان وقت الرحيل. ثم حضرت يوسف الوفاة عليه السلام، فأوصى أن يحمل معهم إذا خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه، فيدفن عند آبائه. فحنطوه ووضعوه في تابوت، فكان بمصر مع المصريين المحنطين حتى أخرجه معه موسى عليه السلام وهو خارج من مصر مع بني إسرائيل، لأن يوسف ليس مصري فما يفضلش في مصر، خده كمان مع بني إسرائيل وماشي. لا، هذا التابوت غير التابوت اللي فيه سكينة. فدفنه مين اللي دفنه؟ موسى عليه السلام دفنه عند آبائه كما كانت وصية يوسف عليه السلام قبل موته، وكما سيأتي حكايته في قصة نبي الله موسى عليه السلام. فمات يوسف وهو ابن 110 سنين. بس قبل ما نبقى نخش على قصة، انتوا براحتكم حابين ندخل على قصة ايوب عليه السلام او ندخل على موسى عليه السلام كما تحبون. موسى عشان تبقى الاحداث متصلة. خلاص. سيدنا، بس هي المشكلة انا كنت بقول لي بقول ايوب ليه ويونس ليه، عشان نبقى ماشيين مع تتابع الاحداث بتاعت التاريخ بتاعت الانبياء. لكن خلاص هنتجاوز مسألة السير في الاحداث التاريخية للانبياء، هناخد موسى عليه السلام على اساس نوصله بقصة مين؟ يوسف عليه السلام، لان الاحداث تبقى مترابطة ومتصلة. طيب. نعم. يقال انه تزوج زليخاء اللي هي امرأة العزيز وان هي اسلمت، يقال ايا هو علم لا ينفع وجهل لا يضر، لا يزدنا في ديننا شيء ولا يضرنا، لكن هو ايه، هو تزوج وله ذرية عليه السلام. طبعا ندوة مش حاكم او مش هو عزيز او ملك، يعني حسب الملك، يعني ندوة مش ماشو. مات عليه السلام وهو في الايه؟ لا، مات وهو في الحكم. نعم. حد عنده سؤال او استفسار؟ كان عندك سؤال يا ابني؟ ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، لان اصلا جم اخوة يوسف داخلين مصر معاهم بضاعة، يعني التمن اللي هيدول ايه ليوسف للملك علشان ياخدوا بيه ايه الاكل. فهم جايين، سيدنا يوسف عمل مسألة الحيلة اللي هي وضع فيها ايه امر الغلمان بتوعه ان هم يضعوا الصواع بتاع الملك اللي كان بيوزن بيه الكيل المكيال، ووضعوا فين في الرحل بتاع بنيامين. فبدأ مؤذن واحد منهم ينادي ايتها العير انكم لسارقون، تعالوا انتوا خارجين من باب مصر، استنوا فيكم حد حرامي. ايه يا سيدي احنا ما سرقناش ولا حاجه. لا نفتشكم. طب خلاص فتشونا، احنا ما فيش، احنا واثقين من نفسنا. فتشوهم واحد واحد لحد ما خلصوا العشرة واتبقى مين؟ رحل بنيامين. فهم قالوا لهم خلاص امشوا احنا مش هنفتشوا. قالوا ليه مش هتفتشوه؟ ما اخونا. قالوا لا ده اصغر واحد فيكم، مش معقوله يسرق، وبعدين انتوا فتشناكم كلكم، انتوا طلعتوا امناء فاكيد اخوكم زيكم امين. قالوا لا والله لازم تفتشوه. فتشوه لقوا معاه الايه الرحل، خدوا. فيوسف قال لهم ايه اللي حصل ده بقى؟ ازاي تيجوا انتوا عندنا وتسرقونا؟ طب ده انا بديكم الاكل وكرمتكم. قالوا له لا، ده مالناش دعوه بيه، ده حرامي، ده حرامي زي اخوه، ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، ده طلع حرام عشان ليه اخ اسمه يوسف برضو كان حرامي. طب ازاي كان حرامي؟ لان سيدنا يوسف كان عند عمته، فعمته كانت بتحبه اخت يعقوب. فيعقوب عليه السلام عنده كم واحد؟ عنده 12 ولد. قالت طب انا محتاجه ولد اتبناه وانا بحب يوسف، خلاص خلي، عايزه تخلي يوسف عندها. طب انا بحب يوسف ويعقوب بيحب يوسف وعمره ما يستغنى عن يوسف، اخد يوسف ازاي؟ ركز معايا في الاحداث عشان تفهم. فكان في شريعه يعقوب ها القانون اللي عنده ان هو ايه بقى؟ ان اللي يسرق يتاخد عبد عند اللي اتسرق منه الشيء. مفهومه دي؟ فراحت مسرقه سيدنا يوسف، حطت له منطق اللي هو الحزام اللي هي بتربطه على وسطها لما تكون بتشتغل في شغل البيت، حطته في هدومه وهي مودياه عند ابو يعقوب. قالت له خلاص خد ابنك اهو، كان قاعد معايا يومين وان شاء الله بقى اخده منك برضو يقعد معايا يومين تانيين. بعدين قعدت بقى ايه، قاعده تاكل بقى معاهم ولا حاجه، بعدين قالت له ايه ده، امال المنطق بتاعي فين؟ انا مش لاقياه ودورت عليه في البيت. فبدات تقلب في الشنط بتاعه الهدوم بتاعه يوسف، لقيت المنطق. قالت لا شفت بقى يا يعقوب، معلش انت اخويا بس ابنك سرقني، الحل ايه؟ هاخده يبقى عبد عندي. الله خلاص، ما هو ده الشريعه ان اللي يسرق يتاخد عبد، فخدته. فهمت ازاي؟ ده في شريعه مين؟ يعقوب. اما في شريعه بقى الملك الوليد بن الريان اللي هو كان حاكم مصر في الوقت دوت، ان اللي يتمسك حرامي سارق يتعمل فيه بقى، يتضرب علقه لحد ما يكسروا عظمه ويخلوه يدفع ثمن الحاجه اللي سرقها الدبل الضعف. فسيدنا يوسف قال طب انا لو اخويا ما سرقش، اخويا لو خدته في دين الملك هيتعمل فيه كده وهو مظلوم. فقال لهم تختاروا احكم عليه بايه؟ ايه اشد حكم، انه يتضرب ويدفع ثمن الضعف ولا انه يتاخد عبد ويفقد حريته؟ قالوا لا، اللي تلاقيه حرامي مننا يتاخد على دين ابونا، يتاخد عبد. قالوا خلاص انتوا اللي حكمتم، فاتخذ ايه، خدوا في دين ابوه يعقوب، ما خدوش في دين الملك. فهمتها دي؟ مش عايز يأذيه عشان ما يأذيهوش. ها سؤال تاني. جميل. بمناسبة بقى الصف الأعوج والصف اللي مش أعوج، طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم نجيب عليها، بس الأول بعد لأن دي اللي هتاخد تفصيل شوية. بعد ما نتكلم على مين؟ تعالى محمد، بعد بس ما أقول لكم حاجة عن قصة يوسف عليه السلام. طلع لك احنا قلنا هنتكلم عن قصة موسى عليه السلام بعد قصة مين؟ يوسف عليه السلام. هنتكلم في ايه الاول عن قصة يوسف عليه السلام؟ خليك معايا. في قصة موسى عليه السلام هنتكلم عن ايه؟ عن فرعون وعلوه في الارض. معناها ايه؟ ان فرعون علا في الارض. يعني ايه علا؟ علا في ايه بالظبط؟ طب ما كان ممكن يقول ان فرعون طغى، ليه قال علا؟ ماشي. طب ليه علا؟ ليه اختار كلمة علا؟ لا مش عشان دي. عرف ايه بقى؟ لا ما هو لو عرف الجبروت والظلم كان يبقى ايه؟ كان يبقى اسمها طغى. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. طيب سؤال تاني. المهم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هو الوحي بيجي للنساء؟ وإيه هو الوحي؟ وأوحى ربك إلى النحل. هو حتى النحلة كمان بيجي لها وحي، والشياطين يوحون إلى أوليائهم إيه؟ زخرف القول غرورا. إيه الوحي بتاع أم موسى؟ وإيه الوحي بتاع الأنبياء من الرجال؟ الأنبياء يعني اللي هم الرجال يعني. وإيه الوحي بتاع الشياطين؟ وإيه الوحي بتاع النحل؟ وهل الوحي نفسه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا كم وحي؟ وشكلهم ايه؟ وايه هي انواع الوحي؟ ده اللي هتعرفه في قصة موسى عليه السلام. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نجاوب على